يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة. فإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تمكن في الأرض وأن تكون لها الغلبة والسلطة على أعداء الله، على اليهود وعلى النصارى وعلى المعتدين وعلى الفاجرين وعلى الفاسقين، إذا أرادت الأمة أن تبدل بالخوف أمنا وبالفقر غنى وبالذل عزة، عليها بتوحيد الله تنفرج الكروب وتنكشف الخمور. ما دفعت شدائد الدنيا بمثل توحيد الله. بتوحيد الله يحيى العبد حياة طيبة لا شقاء ولا عنا ولا نكد فيها. لا إله إلا الله هي أعظم كلمة تعطرت بها الأفواه ونطقت بها الشفاه. لا إله إلا الله من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها فرق بين الحق والباطل. هي كلمة عظيمة من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ووضع الموازين وقسم الناس إلى مؤمنين وإلى كفار. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى، من تمسك بها نجا. على قدر تحقيق التوحيد يكون كمال العبد وعظمة العبد وسمو مكانته. فإذا حقق العبد التوحيد فإنه يكون أمة بمفرده، كما قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. خطبة الجمعة للشيخ الداعية أبي النهال فايز بن محمد المغلسي حفظه الله تعالى، والتي كانت سنة 43 و400 من الهجرة النبوية. الحمد لله العزيز الحميد ناصر الدين بأهل السنة دعاة التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز من أطاعه واتبع هداه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المرتضى ونبيه المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، لقد خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وفطره على توحيده، ثم أخذ العهد والميثاق على ذريته من بعده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فمكثت الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون لا يعبد فيها إلا الله جل جلاله. ثم بعد ذلك ظهر الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نوحا يدعو قومه إلى التوحيد قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها المؤمنون، التوحيد هو أول دعوة الرسل ومن أجله بعثوا، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء وكل الرسل بعثوا من أجل التوحيد، وكل رسول كان يدعو قومه إلى التوحيد قائلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد هو وصية الأنبياء والرسل لأبنائهم وأتباعهم من بعدهم، قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل الوصية بالتوحيد، كان الأنبياء يوصون أبنائهم بالتوحيد وهم في سكرات الموت، قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كل دعوته وكل حياته في مكة وفي المدينة وفي الحضر وفي السفر وفي الصحة والمرض، كل حياته كانت في الدعوة إلى التوحيد. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته من صغرها على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المؤمنون عباد الله، التوحيد هو أول ما أمر الله به. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. التوحيد من أجله خلق الله الخلق وقامت السماوات والأرض، قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو حق الله على عباده. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد هو أول الواجبات ومن أعظم التكاليف والمأمورات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. متفق عليه. التوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد في قبره، أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن توحيده، من ربك أي من معبودك. لذلك أمرنا الله ألا نموت ولا نفارق الدنيا إلا على التوحيد، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على القيام بتوحيد الله قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، فلا نعبد غير الله ولا نستعين بسواه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، أيها الأخيار والصالحون، بالتوحيد ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويخرج العبد من عبودية الخلق، كما قال الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بالتوحيد يتحقق أمن البلدان ورخاء الأوطان وسعادة الإنسان، كما قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تمكن في الأرض وأن تكون لها الغلبة والسلطة على أعداء الله، على اليهود وعلى النصارى وعلى المعتدين وعلى الفاجرين وعلى الفاسقين، إذا أرادت الأمة أن تبدل بالخوف أمنا وبالفقر غنى وبالذل عزة، عليها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، عليها بعبادة الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عباد الله، بتوحيد الله تنفرج الكروب وتنكشف الهموم. قال الله عن نبيه يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن دعاء الكرب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم. فبتوحيد الله سبحانه وتعالى تنكشف الكروب وتزول الهموم. قال ابن القيم رحمه الله ما دفعت شدائد الدنيا بمثل توحيد الله. عباد الله، التوحيد هو سبب مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وتكفير السيئات وإقالة العثرات ومحو الخطايا والزلات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. بتوحيد الله يحيى العبد حياة طيبة لا شقاء ولا عناء ولا نكد فيها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، التوحيد يوحد المسلمين عربهم وعجمهم، شرقهم وغربهم، كما قال الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. التوحيد كلمة طيبة شامخة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التوحيد هو كلمة الله العليا، وبه كلم الله موسى كفاحا من غير واسطة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. التوحيد هو أزكى الكلام وأثقل شيء في الميزان، وبه يحرص العبد من الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال أكثر من ذلك. رواه البخاري. التوحيد من أغلى وأعلى شعب الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. رواه الإمام مسلم. التوحيد هو القول الثابت، من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. على قدر تحقيق التوحيد يكون كمال العبد وعظمة العبد وسمو مكانته. فإذا حقق العبد التوحيد فإنه يكون أمة بمفرده، كما قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فكل من تعلق بالتوحيد ودافع عن التوحيد ودافع عن أهل التوحيد فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث بكتاب التوحيد إلى عظيم الروم قام عظيم الروم بصيانة كتاب النبي ورفعة كتاب النبي، وصانه في صندوق ولم يتعرض لإهانته، فدعا له النبي صلى صلى الله عليه وسلم، فبقي الملك فيه وفي أبنائه، ولم يزل إلى ساعتنا هذه. أما ملك فارس حينما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب التوحيد وبالدعوة إلى التوحيد، قام بتمزيق كتاب النبي وتقطيع كتاب النبي مستهزئا وساخرا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه، فلم يزل ملكه يمزق إلى ساعتنا هذه. وتأملوا عباد الله إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، قامت الضفدع تطفئ النار على إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فعظمها الشرع ونهى النبي عن قتلها. وفي المقابل فإن الوزر قام ينفخ النار ويؤججها على إبراهيم، فأمر النبي بقتلها وأخبرنا بالثواب والأجر على من قتلها قتلة شديدة في ضربة واحدة. وهكذا عباد الله، كل ما يتعلق بالتوحيد يعظمه الله عز وجل. فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، لأنها احتوت على توحيد الله سبحانه وتعالى. وأعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، لأنها احتوت على التوحيد وعلى أركان التوحيد. وهكذا عباد الله، أعظم حرف من حروف العربية هو حرف الباء، لأنه كان جواب ذرية آدم حينما سألهم الله ألست بربكم، فكان الجواب بحرف الباء بلى. فصار هذا الباء يبدأ به في بسم الله الرحمن الرحيم وفي كل صورة من صور القرآن. فمن حقق التوحيد عظمه الله ودافع الله عنه، كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بل الشيطان لا سبيل له على الموحدين المتوكلين، كما قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيها المؤمنون، ومن حقق التوحيد صرفه الله عن المهلكات والفواحش والموبقات. قال الله عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن حقق التوحيد أبعد الله عنه المعاصي والسيئات والزلات والهفوات والمهلكات. وهكذا عباد الله، التوحيد عباد الله، من مات على التوحيد دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. بل من حقق التوحيد وأتى بكمال التوحيد فإنه يدخل الجنة مع 70,000 بغير حساب ولا عذاب، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه الإمام مسلم. فيا عباد الله، لا إله إلا الله هي أعظم كلمة تعطرت بها الأفواه ونطقت بها الشفاه. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قل أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها قامت الموازين، ومن أجلها فرق بين الحق والباطل. ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة عظيمة، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ووضع الموازين وقسم الناس إلى مؤمنين وإلى كفار. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى، من تمسك بها نجا في الدنيا وفي الآخرة. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نتمسك بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ونعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله. وعلينا عباد الله أن نبتعد كل البعد عن الشرك الذي حرمه الله، وهو من أعظم الذنوب والخطايا والزلات والمعاصي. وبإذن الله سيكون الكلام عن الشرك في خطبة قادمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها، واجعلنا من أهلها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.